نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اقرأ يا عبد الملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الإيفاء بالعقود. وعن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. وفي رواية وهب عن أبي وائل: والباقي سواء، مخرج في الصحيح من حديث شعبة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان. نعوذ بالله من هذه الفضيحة. لكل غادر، الغادر الذي لم يفي بالوعد، كل من خان الوعد وخان الأمانة فهو غادر. من أعطى كلمة أو أعطى عهدا أو عاقد عقدا أو أخبر بنبأ فصدقه الآخرون ثم كذب أو أخلف في الوعد أو نقض العهد ونكثه فهو غادر. فقال صلى الله عليه وسلم لبيان وعيد هذه الخصلة القبيحة أنه يوم القيامة يفتضح على رؤوس الخلائق ويعقد له لواء. اللواء يعني علامة، علامة كبيرة توضع عند دسته، عند عورته الخلفية. يوم القيامة يعقد فيقف عندها ويمر الناس ويقرؤون ويقولون: هذه غدرة فلان حين نكث العهد مع فلان. فيبين نوعية الغدرة، فيما كانت ومع من كانت. والناس يموجون ويخوضون في يوم كان مقداره 50,000 سنة، كلهم يقرأ هذه اللوحة، العجم والعرب كلهم أعطاهم الله قراءة هذه اللوحة فيقرؤونها فيفتضح والعياذ بالله، غير ما أعد الله له. عقد المصنف رحمه الله هذه في باب الوفاء بالعهد، لأن الوفاء بالعهد من خصال الإيمان، فدل على أن من غدر ولم يفي بالعهد لم يكتمل إيمانه، إيمانه فيه نقص، لأن من شعب الإيمان الوفاء بالعهد. والله عز وجل وصف الإنسان من حيث هو إنسان، ما قال كافر ولا مؤمن، قال وصف الإنسان لأنه هلوع، والهلع شدة الجزع، مع حرص على الشيء وخوف من أي صيحة أو فوات ذلك الشيء. يقول سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ثم استثنى الله سبحانه وتعالى الهلوع، بينه ربنا سبحانه وتعالى قال: إذا مسه الشر جزوع، بمجرد ما يأتيه مصيبة من المصائب يجزع، والجزع عدم الصبر وكثرة الشكوى والقلق الدائم وعدم التقلب والاستقرار والقلب غير مرتاح والارتماع للناس وإظهار الشكوى لهم، هذه الجزع. فمن صفة هذا الإنسان أنه حين خلق فيه الهلع، إذا مسه الشر جزوع، إذا مسته مصيبة كان فيه جزع فلا يستقر ولا يهدأ ويشكو ويتبرأ. وإذا مسه الخير منوع، إذا جاءه خير من عند ربه منع حق الله في ذلك الخير ومنع الفضل من الناس، فلا يعطي في النائبات ولا يؤدي حقوق الله، ولا يؤدي حقوق الله منها إطعام الأهل والزوجة والخدم والبهائم، ومنها إكرام الضيف، ومنها إخراج الزكاة، ومنها إعطاء المساكين، كل هذه من الحقوق، فلا يعطي حق الله فيها، يمنع. فهذه من صفة الهلع. فيقول الله عز وجل: الإنسان خلق بهذا الوصف. واستثنى الله عز وجل صفات خمسة أو ستة، أن من كانت فيهم هذه الخصال فلا يكون جزوع حين يمسه الشر، ولا يكون منوعا حين يمسه الخير. قال سبحانه وتعالى: إلا المصلين، إلا من اتصف بالصلاة، الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والذين في أموالهم حق معلوم، وفي الذاريات والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، ما قال معلوم، لأن في الذاريات، لأن الذاريات ذروة سورة مكية ولم ينزل فيها مقادير الزكاة، فلم يقل سبحانه حق معلوم، قال في سأل سائل حق معلوم، لأن مقادير الزكاة بينت. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، السائل الذي يتعرض في أموالهم، يعني المصلي الذي يحافظ على صلواته. والذي يؤدي حق الله المعلوم في زكاته، للسائل الذي يتعرض، والمحروم الذي يتعفف فلا يتفطن له ويحرم من الصدقة، لا يسأل الناس وفيه العفة، يغنيه الله ويغني الله قلبه، فهذا يحرم، فهذا يكون محروم من عطاء الناس. لكن الذكي وذو الفراسة والذي يحرص على إيصال الحقوق إلى أهلها يبحث عن هذا الصنف من الناس، لكن الذين يخرجون صدقات الفطر كأنها ثقيلة عليهم، يشتريها من هذا ويعطيها لهؤلاء لأجل أن يبيعونها، كأنها غرم يحب يتخلص منها، أو معه الزكاة يبحث عن الخادم والموظف الذي عنده والأجير الذي عنده ويعطيهم الزكوات. والله عز وجل جعل مصارف الزكاة ثمانية، ما تعطيها لأجل أن تقي مالك، هذه زكاة احرص، ومن إيصالها لحقها وفعلها أنك تجتهد فتتعب فتبحث عن هؤلاء المستحقين لها، هل هم بيوارك أو بعيدين عنك، تذهب إليهم تبحث عنهم. والله عز وجل يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين. صدق بيوم الدين يعني آمن بيوم الجزاء، لكن سبحانه ما قال آمن، قال صدق به. ومن صدق به بمعنى أنه أيقن أن هناك يوم يسمى يوم القيامة، ومن علم ذلك، فمن تصديق هذا اليقين ومن تصديق هذا العلم أن تقوم بموجب ومقتضى ذلك، فتؤدي حقوق الله وتجتنب نواهيه وتقوم بأوامره. وإلا إنسان يوم يعمل عمل خلاف ذلك ما صدق بيوم الدين. ولذا يوم يكون الإنسان يظلم ويقول المظلوم أنت ما تخاف الله، يعني ما تخاف يوم القيامة، لأنه لو خافه ما فعل هذا الفعل. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، خائف لأن العذاب لا يأمنه أحد، لا يأمن عذاب الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الإنسان لا يدري، لذا دائما يستغفر، قلبه وجل، لا يدري ما الذي يحل به وما الذي يصيبه في هذه الدنيا أو في الآخرة. فالإنسان يعمل العمل ويلجأ إلى الله يطلبه الاستقامة وأن يتقبل منه العمل الصالح وأن يغفر ذنبه. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هذا الشاهد، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين يرعون الأمانات ويؤدونها إلى أصحابها ويؤدونها كما طلب منهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم، فإذا عاهدوا أوفوا بتلك العهود، ما غدروا، لم يغدروا الأمانات ولم يغدروا العهود. هؤلاء هم الذين استثناهم الله عز وجل من صفة الهلع، فمن لم يكن موفيا بالعهد إنما فيه الغدر والخيانة لا بد أن تجد فيه صفة الهلع. إذا أصابته مصيبة جزع تمام الجزع، والإنسان يشاهد هذا، إن لم يشاهده في نفسه يشاهده في من حوله. أعطى الله الإنسان عمر واضطره إلى أن يخالط الناس، فهل رأيت ممن حلت به مصيبة كيف يجزع ويتبرم ويسخط ويدور ويبحث ويلجأ إلى شفيع وواسطة ويقوم ويقعد ويشكو إلى الناس؟ لمسنا هذا وجدناه. وكم من إنسان فتح الله عليه من هذه الدنيا فعطل حقوق الله عز وجل ولم يؤدها. فمن خان الأمانة ولم يفي بالعهد لا بد أن تكون فيه صفة الهلع، وهي صفة النفاق. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كانت فيه خصلة من النفاق، من كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، وإن كانت فيه كلها كان منافق. فمنها إذا عاهد غدر، الله عز وجل استثنى من هؤلاء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أولئك في جن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صل والذين هم بشهاداتهم قائمون. يعني إذا شهدوا بشهادة تحملوها وأدوها على وجهها، وإذا طلبت منهم أدوها ولم يتخلفوا. والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. أعاد الله في الأولى على صلاتهم قائمون، وهنا على صلاتهم يحافظون، لبيان أهمية الصلاة ومقدارها عند الله عز وجل، فذكرها في الأولى وذكرها في الثانية. جزاء هؤلاء أولئك في جنات مكرمون، كما سمعنا القارئ في هذه الليلة يقول: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. كذلك هنا: أولئك في جنات مكرمون. فالشاهد: من لم يفي بالوعد ولم يخن ولم يغدر لا بد أن تكون فيه صفة الهلع، وهو إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا من كانت فيه هذه الصفات. ويقول صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. الشح والجبن أسوأ الصفات التي في المرء، فإذا اجتمعت كانت وبال، أعوذ بالله، على المرء. يقول صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء أي من الصفات شح هالع. كلمة هالع لا يوصف بها إلا صاحب الشح، ما يوصف بها الشح، لكن قالها صلى الله عليه وسلم في وصف الشح إما من باب النسبة، كما تقول فلان لابن وزيد تامر أن يبيع التمر، ينسب إلى بيع التمر وينسب إلى بيع اللبن، أو أنه من باب الإلحاق، لأنه صلى الله عليه وسلم لما قال شح خالع والعرب تتبع اللفظ اللفظة قد لا توافقها في الوزن لأجل الإتباع. ويقول صلى الله عليه وسلم: شر ما في المرء شح حالع. الشح شدة البخل، حيث أن صاحبه يكون شديد الحرص عليه، لو سقط منه شيء لجزع أشد الجزع. ويقول هذا الوصف من الناس، من كانت فيه هذه الصفة من الناس فهو شر من اجتمعت فيه صفات السوء والعياذ بالله. أو جبن خالع يخلع قلبه من شدة الخوف أنه لا يستقر له قرار، وهذه صفة المنافق. المنافقون فيهم الشح والبخل، يبخلون حقوق الله، يمنعون. فمنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، هذه صفة النفاق. وكذا الجبن، ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. يفرقون أن يخشون، يخافون. وتجد المنافق بين فئة المؤمنين مضطرب، لا يستقر له قرار. أقل حاجة يتهم نفسه، عرفوه، أدركوه، قالوا فيه لعله كذا، فتجده يتلفت ويتنصت ودائما في اضطراب ووجل، وهذه صفة المنافق. ابحث فيه هذه كما وصف الله عز وجل تجدها فيه: يحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. لو وجدوا مكان بعيد عنكم يستطيعون أن يعيشوا فيه للجأوا إليه، ولو وجدوا مغارة دخلوا فيها إذا أصابهم الخوف الشديد، أو مدخلا ولو كان مكان ضيق لا يستطيع الولوج فيه إلا بحشر نفسه حشرة، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون، كما وصفهم الله عز وجل في سورة المنافقين. يحسبون كل صيحة عليهم، ولذا إذا قالوا اقبضوا على فلان يتهم نفسه، لأنه يعلم أن ما في قلبه ليس ما في ظاهره. ولو سمعوا أن أناس يقولون قائل هذا القول فلان ويتنصتون بينهم إلا اتهم نفسه أنه هو المعني بهذا القول في اضطراب. ولذا دائما يجعلون اليمين جنة وقاية بينهم وبين الناس، يحلفون حيث لا يستحلفون، لا يطلب منهم يمينهم يحلفون. الله عز وجل ذكر هذه الصفات لأجل أن تعرف عدوك، ولأجل أن تنقي نفسك. ابن آدم يحذر هل فيه هذه الصفة يستعيذ بالله منها ويجاهد نفسه ويطلب من الله عز وجل أن يخلصه منها. والله ما ذكر هذه الصفات عبث، لأجل أن ينتبه الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة ويقال هذه غدرة فلان. نعم. وفي رواية وهب عن أبي وائل لا بد في نقص لا بد وفي رواية وهب عن أبي وائل فيه نقص، يعني هذا الحديث لا بد عند استه لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه أي عند عورته، لعل هذا النقص والله أعلم. والباقي سواء، مخرج في الصحيح من حديث شعبة، أي أن السند هذا الذي هو رواه البيهقي رحمه الله عن أبي داود، إنه قال حدثنا أبو داود حدثنا شعبة، فلما قال حدثنا أبو داود قال هذا موجود في الصحيح من حديث شعبة، أي أنه أخرجه البخاري رحمه الله بسنده عن شعبة، لم يكن فيه بقية السند. نعم. وعن قتادة عن أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. عن أنس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان ولا دين، نفى عن شخص اتصف بعدم الإيمان بأنه لا عدم الأمانة أنه لا إيمان له، ووصف الآخر الذي لا عهد له بأنه لا دين له. فلا بد أن نعرف ما الفرق بين الإيمان والدين، لأنه قال هنا لا إيمان لمن لا أمانة له، هناك قال لا دين لمن لا عهد له. الإيمان ما وقر في القلب وصدق الإنسان بقلبه الغيب وعمل بقلبه بموجب مقتضى هذا الغيب. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر كله خيره وشره. علم القلب تصديقك بأن الله عز وجل هو الخالق البارئ المصور وهو الإله الذي يجب أن يعبد وحده ويستسلم إليه وحده. فعلم القلب علمك بأنه هو المعبود، وعمل القلب المحبة والخوف والرجاء والاتكال عليه سبحانه. لا بد من علم القلب وعمل القلب. فمن لا أمانة له ما له إيمان. فيه إشكال، الذي يخون الأمانات ما نقول إنه كافر، لا كان فيه مجرد هذه الخصلة، فيه خصلة من النفاق قد يخون. إذن ما معنى النفي حين يقول صلى الله عليه وسلم لا إيمان؟ عرفتم السؤال؟ الله عز وجل ينفي الشيء إما لنفي أمر هو واجب في ذلك الشيء لا يكمل إلا به، أو أنه ينفيه تماما حيث أنه لا وجود له. نفيه لا وجود له مع عدم الأمانة ليس هذا من أصول الإسلام، لأن الذي ينقض الإيمان كله هو الكفر، الكفر بالله والشرك هو نقيض الإيمان، أما المعاصي الأخرى ما تنقض الإيمان. فإذا ما معنى النفي؟ ويقولون النفي، بعض الفقهاء أو بعض أهل العلم يقولون لا إيمان له أي لا إيمان كاملا، فيجعلون الكمال ويسكتون، ويسأل لا بد من سؤال، ويقال له ما الذي أردت بنفي الكمال؟ هل أردت بنفي الكمال الواجب الذي يعلم الذي يعلم من دين الإسلام أن الجنة لا يمكن دخولها إلا بأداء هذا الواجب، فإن لم يكن فهو تحت رحمة الله يعذب يدخل النار ثم قد يستقر الجنة. أو تعني بالكمال المستحب؟ أما الكمال المستحب فلم يرد، لا يعرف هذا ولا يضطرد في لغة القرآن ولا في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ينفي الشيء لأنه مستحب. المستحب لا ينفى من عنه شيء، لكن لابد أن يكون واجبا. فلما نفى الواجب، فلما نفى سبحانه، لما نفى صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الشخص المتصف بعدم الأمانة، دل على أن الأمانة واجب من واجبات الإسلام، فمن لم يؤدها ويقوم بحقها دل على أن هناك على أن إيمانه ناقص. فمن كان إيمانه ناقص لا يستوجب دخول الجنة كما يدخلها المؤمن المطلق الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، ومن كان على منوالهم فهذا له الجنة يدخلها يوم القيامة بإذنه سبحانه ورحمته. وما عداهم هذا لا ندري، قد يعذب في دنياه ويعذب في الآخرة قبل دخول النار، وقد يستوجب دخول النار للتطهير ثم يدخل الجنة. أما دخول الجنة الدخول المطلق كما هو عند المؤمنين لا يكون ذلك. ومعنى لا إيمان له أي لا إيمان واجبا يقتضي لصاحبه أن يدخل الجنة كما يدخلها الصحابة والمؤمنون الذين إيمانهم استحقوا به الجنة، كما يقول صلى الله عليه وسلم من فعل كذا فليس منا. فإذا تبرأ صلى الله عليه وسلم من بعض الناس لأنهم عملوا أعمال، دل على أن تلك الأعمال تناقض الإيمان الموجب لدخول الجنة، فليس منه صلى الله عليه وسلم، وليس من جماعته التي يمكن أن التي برحمته سبحانه يدخلون الجنة ويستقرون فيها، لكن هؤلاء لا يكونون كذلك. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، دل على أن المنفي خصلة واجبة، من تركها فقد ترك خصلة من خصال الإيمان. فمن كان إيمانه قاصرا أو ناقصا لا يستحق دخول الجنة كما يستحقه المؤمن المطلق إيمانه. عرفنا هذا؟ ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا دين لمن لا عهد له. ما الفرق بين الدين والإيمان؟ عرفنا الإيمان العلم، علم القلب بالغيب وعمل به، والدين كل شرائع الإسلام، كل ما فرضه الله عز وجل وأوجبه واستحبه ونهى عنه وكرهه. فالابتعاد عن ذلك من الدين، وأداء الواجبات من الدين، واستحباب المستحبات من الدين، فمجموع ذلك هو الدين. والعهد، نقض العهد عمل وقول، والخيانة عمل قلبي. فلما كان هذا العهد يقتضي عملا ينافي شرع الله ومنهجه وهو دينه، فقال صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا عهد له. إذن هذا النفي ليس نفي النفي المطلق الذي يستحق صاحبه الخلود في النار كالكافر، لا، ليس ذلك. إنما النفي هنا لأنه ترك واجبا فلم يكن معه ذلك الدين الذي يقتضي لصاحبه دخول الجنة، فليس معه الدين المطلق، إنما معه دين ناقص. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ففيه تحذير شديد، وفيه وعيد شديد لمن قام بنكث الوعد ونكث العهد والغدر. ولذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب وذكر فيها الأحاديث التي تدل على النقض والنكث. اقرأ ما بعده. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقبلوا لي بست، أتقبل لكم بالجنة؟ اقبلوا لي بست، أتقبل لكم بالجنة؟ تقبلوا عندي. قالوا: وما هي؟ قال: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن. غضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. هذا الحديث في مسند أحمد وفي مسند أبو يعلى. يقول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقبلوا لي بست، أتقبل لكم بالجنة. تقبل القبالة بمعنى الكفالة،